عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الثلاثاء الذي وافق الرابع من شهر شعبان لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر لعام 2000 من الميلاد، ودرسنا هو الأول بعد 40 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام متعلق بذكر مبحث المحبة في ظل بيان بعض معنى قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعرفنا أن هذه الآية يتم بيان معناها من خلال معرفة معنى ما سبقها من الآيات. وشرعت في المرة السابقة والتي قبلها في بيان ما جاء من آيات سورة البقرة، الآية 63، 64 بعد 100 من آيات سورة البقرة السابقة لهذه الآية التي ثنى بها المصنف بابه المعنون باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله. وذكرت بعض الكلام المتعلق بقوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعض ما يتعلق بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وعرفنا بعض ما يتعلق بما يخص الفلك وما فيها من آية وجريانها في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إلى أن وقفت في الكلام على تصريف الرياح. قالوا في تصريف الرياح أنها ترسل عقيما وملقحة وصرا، والريح الصر والصرصر هي الريح شديدة الصوت أو البرد، فإذا كانت ريح شديدة البرد سميت ريح فيها صر، وإذا كانت ريح صرصر أي ريح شديدة الصوت، وقد يكون كل منهما في هذا المعنى. وترسل الرياح أيضا نصرا وهلاكا، وحرة وباردة ولينة وعاصفة. وقيل تصريفها إرسالها من جهات عدة: جنوبا وشمالا، ودبورا وصبا. وعرفنا الدبور والصب، فأما الصبا فهي ريح مهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، وهي ريح طيبة فيها الخير والبركة، ريح نصر. ومقابلتها الدبور، وريح الدبور هي ريح مهلكة، هي ريح مهلكة. وفي الحديث: نصرت بالصبا أي بريح الصبا، أي الريح التي يكون مهبها لين فيه النصر، أهلكت عاد بالدبور. وقال الشاعر: كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها. كأن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد مهموم تجلت همومها. وتأتي الريح أيضا نكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين، فإذا جاءت ريح جنوبية وريح شمالية فما بين هبوب هذين الريحين تسمى ريح النكباء. وقيل في تصريف الرياح أيضا أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، يعني يصرف الله تعالى ويدبر لكل سفينة ومركب ما يكفيها من الريح لكي تنقلها إلى مرادها، والصغار كذلك. ويصرف عنهما، أي عن هذه المراكب وهذه السفن، ما يضر بهما، ولا اعتبار بكبر القلاع ولا صغارها، إذ أن العبرة في دفع السفن بالرياح، فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا، يعني لو جاءت كتلة واحدا دفعة واحدة لصدمت القلاع وأغرقت المركب. والرياح جمع ريح، سميت به. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تأتي بالروح، أي بالحياة والخير غالبا، تأتي بالروح والحياة غالبا. فالريح تأتي بالماء لأنها تسوق السحاب، وتأتي باللقاح للنبات، وتأتي بالهواء، وتأتي بدفع السفن، وغير ذلك من أسباب الحياة. روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، إذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. يعني إذا رأيت الريح ورأيت العواصف ورأيت الرياح لا تقل ريح نعوذ بالله منها، ريح شؤم، ريح تأتي بالسوء، ريح ملعونة، أو غير ذلك من السب والطعن، لأنها من روح الله ومرسلة وجند من جند الله تعالى. بل قل: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. تستعيذ بالله من شرها وتسأل الله خيرها. وأخرج أيضا ابن ماجه في سننه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزعي عن الزهري، حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإنها من روح الله، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن سلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها، سلوا الله من خيرها وتعوذوا من شرها. والمعنى أن الله تعالى جعل فيها التفريد والتنفيس والترويح، والمعنى أن الله تعالى جعلها كذلك، أي جعلها سببا لكثير من الخير، وجعل فيها الرحمة وجعل فيها العذاب. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. وهذا معنى ما جاء في الخبر، أن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالريح يوم الأحزاب، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، هي الأحزاب 9. ويقال: نفس الله عن فلان كربة من كرب الدنيا، أي فرج عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي فرج عنه. وقوله تعالى: وتصريف الرياح، قال حمزة الكسائي: الريح على الإفراد، ومن جمع مع الرحمة ووحد مع العذاب. يعني في كثير يجمعون لفظ الرياح على مراد أن الرياح المجموعة إنما هي الرحمة، والريح إنما هي العذاب. فبعض القراءة جاء فيها وتصريف الريح، فإنه فعل ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن، يعني اللي بيقصد العذاب ويوحد الريح ويقصد الرحمة ويجمع، فهذا على غالب استعمال القرآن، لأن الغالب أن لفظ الرياح يأتي في القرآن على معنى الرحمة، ولفظ الريح يأتي في الغالب على معنى كما في قوله تعالى الرياح مبشرات، وقوله والريح العقيم، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة ومفردة مع العذاب. قال العلماء الريح تحرك الهواء وقد يشتد ويضعف، أن ليس هو الهواء والريح، إنما القوة الدافعة هي الريح، القوة الدافعة للهواء هي الريح، وقد يشتد ويضعف، فإذا بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى مرادها إلى حيث شاء الله، سمت القبلة قيل لتلك الريح الصبا، يعني الريح الطيبة المباركة تبدأ من جهة القبلة وتنطلق إلى حيث تدبر. وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى اتجاه القبلة قيل لذلك الريح الدروس. وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب. وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال. فالقبلة التي الريح التي تصدر من القبلة من اتجاه القبلة إلى أمام إلى ما هو وراءها أمامها فإن هذا يسمى ريح صبا. والريح التي تأتي من وراء القبلة يعني ضد اتجاه القبلة ذاهبة إلى القبلة تسمى ريح الدبوط. والريح التي تأتي من يمين القبلة تسمى ريح جنوبية. والريح التي تأتي من شمال القبلة تسمى ريح شمالية. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها. فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوبية حارة رطبة، والشمالية باردة يابسة. واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة. اسمع، وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء. يعني إيه فارق ما بين الصيف والشتاء والخريف وما شابه؟ طبيعة الهواء هي التي تفارق ما بين فصل وآخر. وقد جعل الله تعالى في الزمان أربعة فصول تختلف طبائع هذه الفصول باختلاف طبائع وتغير أحوال الهواء. فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا ورتب فيه النشأ والنمو، فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع، يعني قريب الشبه بالربيع في إحدى طبيعته وهي الحرارة، ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة حيث هو جاف، لأن الهواء في الصيف حار يابس، فحار يشبه الربيع ويابس يخالفه، حار يابس فتنضج فيه الثمار، يبقى تنبت في الربيع ثم يكون بعده الحرارة واليبوسة التي تكون سببا لنضوج الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعته وهي اليبس أو اليبس، ومباين له في الأخرى يعني ضده وهي الحرارة، لأن الخريف لا يكون حارا، لأن الهواء في الخريف يكون بارد يابس، فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد الأعناب وتفرغ من جميعها الأشجار. فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعته أو طبيعتيه وهي البرودة، ومباين له في الأخرى وهو اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب فتكثر الأمطار والثلوج وتهمد الأرض كالجسد المستريح فلا تتحرك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة التي هي في الشتاء كان عند ذلك النشأ والنمو وتدور حركة الفصول مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرناه، قد تهب رياح أخرى خلاف هذه الأربعة الرئيسية، إلا أن الأصول هذه الأربعة وهي ريح الصبا والدبور والجنوبية والشمالية، فكل ريح تهب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكباء، فتسمى نكباء شمالية أو نكباء جنوبية بحسب قربها من الريحين اللذين انطلقا. هذا بعض ما يتعلق بآية السحاب المسخر بين السماء والأرض وآية الريح وتصريف الريح وبعض ما يتعلق بمعنى التصريف في هذا الكون. هذا الكلام قليل جدا جدا، إنما أذكره ليتفق المقام من جهة ونذكر ببعض دلائل إعجاز الآيات التي هي دلائل على ربوبية رب العالمين ودلائل على مدى قدرته ومدى تصريفه في كونه حيث لا رب سواه ولا إله غيره. قوله تعالى: السحاب المسخر بين السماء والأرض. سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء. عرفت الريح لماذا تسمى ريح؟ فلماذا يسمى السحاب سحاب؟ لأنه ينسحب في الهواء، ينسحب، فهم؟ الهواء يدفعه فيسحب معه فسمي بذلك سحابا. والمسخر أي المذلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. والسحاب المسخر أي السحاب الذي ينسحب في الهواء دون أي اعتراض، ثم هو يسخر أي ذلول في الطاعة وذلول في الانقياد، فإذا ما أراد الله تعالى قوده أو قيادته إلى مكان ما انقاد بغير عنت. فمعنى التسخير بعثه من مكان إلى آخر، وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، وقيل التسخير إنه مسخر أي إنه تجده في السماء لا هو مربوط بما يتعلق به من أعلى ولا هو مرتكز بما يستند عليه من أسفل، بل سخره الله تعالى فجعله معلق ينتظر ما يؤمر به. والأول أظهر، الأول وهو أن التسخير بمعنى بعثه حيث شاء الله تعالى من مكان إلى مكان هو الأولى بالمعنى، وقد يكون بماء عذب، يعني قد يكون السحاب ماؤه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب، تنحى فذهب إلى المكان فأفرغ ماءه في حرة وفي حرة، والحرة البئرة الصغيرة، البئر الصغير الذي ليس بعميق زي الحوض، يعني ممكن يشبه، يسمى ايه؟ حرة، وهو مجمع الماء، بئر صغير. فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من ذلك الشراج، والشرج الفرقة ومسيل الماء من الحرة إلى السهل، يعني زي ما انت تقول ايه؟ أناية، بمعنى يسمى ايه؟ ولذلك سمي مخرج الغائط من الآدمي شرج، لأنها مضيق صغير من سعة البطن، فهم؟ فكل مسيل أو مصب من واسع، ها؟ كل مسيل أو مصب من واسع يسمى إيه؟ شرجة، يسمى شرجة. فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. يعني إيه؟ المية اللي تصبت في البئر الصغير ده، البئر بيكون مفتوح عليه عدة إيه؟ ها؟ عدة شراج، عشان يذهب الماء مثلا إلى ناحية أرض فلان ناحية أرض فلان. لكن الماء الذي صبته السحابة إذا هو يجتمع كله في شرجة من إيه؟ من هذه الشراج واحدة بس، مش يصب فيهم كلهم. طبيعة الماء وخلقتها أن إيه؟ أن تسيل في كل ما تجده من أعين، أن تجتمع وتسيل في كل ما تجده من إيه؟ من شراج. لكن لا، اجتمع الماء كله في مصب واحد، مسيل واحد. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، المسحة ليه زي الفأس. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. للاسم الذي سمع في السحابة، اسقي ايه؟ حديقة فلان، سمع نفس الاسم. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: اني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: اما اذ قلت هذا فاني انظر الى ما يخرج منها، فاتصدق بثلثه، واكل انا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة، لمجرد أنه هو يوفي الحق ويعدل، فإن الله تعالى يحسن له الجزاء. حتى أنه يأمر السحابة المسخر، يأمرها أمرا أن تسقح هذه الحديقة، فتذهب طائعة ذلولة تصب ماءها على حرة يجتمع الماء فيه، فيتوجه، لأن الماء ماله مأمور. وفي التنزيل: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، أي فاطر. وقال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، في الأعراف 50. وهذا كثير في القرآن، هذه المعاني التي تدل على تسخير السحاب وتذليله كثير في القرآن. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، أي الريح. فإن أمطر قال: إن أمطر يعني ساق سحابا فتولد مطر بأمر رب العالمين، قال: اللهم صيبا نافعا. والصيب هو المطر، وسمي صيب لأنه يصيب الأرض ويحييها. اللهم صيبا نافعا، يعني لا يكون مغرق، ولا يكون سيلا يقطع الطرق ويهدم البيوت، بل يكون مصبا على مصبا على الآبار والأكام، فيجتمع على الخير. قال: ذلك مرتين أو ثلاثا، وإن كشفه الله، إن كشف الله الريح ولم يمطر حمد الله على ذلك. أخرجه مسلم بمعنى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وأدبر، يعني أصابه القلق، خشية أن يكون وراء هذا عذاب. والقلق يا إخواني الذي كان يصيبه على نفسه أم على الناس؟ على الناس، على الناس. فإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته في الحالة اللي بتصيبه هذه والتي تأتيه أو تحدث له صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. عرفت بقى؟ عرفت؟ إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا رأى المطر رحمة. لما كانش في المطر وبينزل كان يقول إيه؟ رحمة. وفي رواية فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد بالنسبة للريح، في بعض الروايات متعلق بالريح، لما سألته كان يقول قال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. يعني ايه؟ يعني نخشى ان احنا نكون مغرورين فنغتر كما اغتروا فنظن انه ممطر وفي الحقيقة اي نعم والعياذ بالله ريح فيها عذاب أليم. آية الأحقاف 24. فهذه الأحاديث والآية تدل على صحة القول، اسمع، على صحة القول الأول اللي هو ايه؟ أن تسخير السحاب إنما هو تزليلها ونقلها من مكان إلى مكان، وأن تسخيرها ليس الثبوت والتعلق بين السماء والأرض، والله تعالى أعلم. فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال، فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح لقوله بين السحاب المسخر بين، يعني بين يعني لا هو في السماء ولا في سمكها ولا هو في الأرض على ترابها، إنما هو إيه؟ بين السماء والأرض. فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال، فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح لقوله تعالى بين، وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة كالطير في الهواء. قال الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، في النحل 79. وقال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، آية الملك 19. قوله لآيات، يعني إن خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، فلك تجري في البحر لما ينفع الناس، ها، وتصريف الرياح، السحاب المسخر بين السماء والأرض، لآيات، إن في كذا وكذا وكذا وكذا لآيات، أي دلالات أو دلالات تدل على وحدانيته وقدرته. الآية يعني إيه آية يا إخوان؟ آية يعني علامة. طيب يعني إيه علامة؟ يعني إيه علامة؟ يعني إشارة إلى شيء، صح؟ يعني أنت لو حطيت، لو أنت عملت دايرة حمراء على الحيطة لون كده، لا يقصد إلا أن تكون دائرة حمراء على الحيطة، هل تسمى علامة؟ ها يا اخوان، سمى علامة؟ لا تسمى علامة. لكن لو وضعت دائرة حمراء على باب وعلى ان هذا باب طوارئ، هي نفس الدائرة، تسمى ايه؟ علامة. ايه الفارق؟ ها؟ اشارة لشيء. فمش مجرد وجود الشيء يصير علامة، انما ها أن يشير هذا الشيء إلى آخر، ها، يسمى علامة. الله تعالى جعل هذا التصريف الكوني البديع العظيم المحكم الذي لا اختلاف فيه ولا اضطراب، والذي تحر العقول في الواحدة منه، لا في ما لا يعد ولا يحصى ولا يحصي إلا هو سبحانه وتعالى، هذا جعله إيه؟ مجرد رسوم أو نقوش أو أشكال أو أوضاع في الكون فقط، لا، بل جعل كل منها علامة. علامة يبقى لازم تكون إيه؟ تشير إلى شيء. هذه العلامات مجتمعة من شتات الطرق ومن شتات الفكر والتصور، تجتمع إلى اتجاه واحد. عارف أنت لما تكون مثلا في فلاة تشعبت طرقها، ها، وانشئ فيها علامات تهدي السائر حتى لا يضل الطريق. تجد ان هي مع كثرتها من بعيد ومع اتساعها من بعيد تصب في النهاية الى محل واحد، هذا هو المكان المقصود، مثلا طريق كذا، طريق البحر، اي طريق الذي يقصده السائرون في هذا. فقد نصب الله تعالى في كونه من هذه الدلالات الكثيرة لتكون ايه، تكون ايه، اشارة، علامة، علامة يعني تشير الى شيء. ما هو الشيء الذي يشير اليه؟ وحدانية الله تعالى. فهذه المجريات في الكون المتغايرة المتعددة التي كل منها له شأنه وله انضباطه وله مسيره وله دلالاته، هي علامات، أي دلالات تشير إلى قضية، وهي إيه؟ وحدانية الله. إن في خلق السماوات والأرض علامة، واختلاف الليل والنهار علامة، صح؟ والفلك التي تجري في البحر لما ينفع الناس علامة، وتصريف الرياح وما أنزل الله من السماء من ماء علامة، وتصريف الرياح علامة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض علامة. كل هذه العلامات أسهم تشير إن في هذه العلامات ودي ودي ودي ودي تشير إلى ماذا؟ لآيات، فهم؟ طب فين جواب الشرط؟ ده سياق شرط، صح؟ حتى لو مش سياق شرط، مش فاهمين احنا سياق شرط، مش فاهمين؟ لا يفرق ايه؟ قال إن في لآيات لقوم، لآيات في ايه؟ فين جواب الشرط؟ فين جواب الشرط؟ جواب الشرط فين؟ مذكور ولا مش مذكور؟ ها اخوان مذكور فين؟ في الآية التي قبلها، وده من بديع إعجاز القرآن. الآية التي قبلها وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، صح؟ هذه الآية، هذه الإيه؟ قضية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وكذا وكذا وكذا وكذا لآيات لما تقرر، مش ده قرار، مش ده تقرير وإعلان وإلهكم. طب ليه جهل يعني فكر الدلائل بعد القضية؟ لأن دي آيات لمن لم يتفتق، لمن لم يعلو، لمن يعني عمى وطلب البيان. فإن كان بيعقل حيرى البيان، لكن هذه القضية أكبر من أن يستدل عليه. يعني قضية حقيقة إفراد الله ربا وإلها أكبر من أنت تقيم، من أنت تطلب عليها دليل. لكن قد يطلب عليها دليل، قد يطلب عليها دليل. هذا الدليل محتمل في حالتين، الأولى الجحود والاستكبار والعناد، فبيطلب دليل مش لأنه فاقد الدليل، كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، صح؟ كما قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن الذين يطلبون الدليل ويطلبون معرفة هل من هو الله أو ما شابه، إنما عن إيه؟ عن استكبار وجحود. نعم. والاحتمال الثاني حينما يختلط على العبد من كثرة الموروث والتضليل أنه له شريك. ولذلك شيء مهم جدا، ان الدلائل تدل على امرين، تدل على حقيقة وجود الرب وتدل على انفراده. الخصومة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه والمجادلة العقدية التي دارت في القرآن يا اخوان كان معظمها متعلق بحقيقة الوجود ام بالافراد؟ بالافراد. القضية المجادلة العقدية اللي دارت في القرآن والمناقشات المطولة منها هذه ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، دي دلائل وحدانية، لانه قال قبلها والهكم اله. ليه؟ لان القضية اللي فيها خصومة ايه هي؟ حقيقة الوجود ولا الافراد؟ الافراد. فلذلك بعد ان ذكر الحقضية اللي فيها الخصومة واللي فيها المجادلة واللي فيها المحاربة قال ماذا؟ قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات لآيات على هذه القضية. يبقى فين بقى؟ فين جواب الشرط على هذه القضية؟ صح، مقدر. فين هذه القضية المذكورة؟ صح، المذكورة معايا. فلأن هذه القضية سبق ذكرها ولأنها قضية حقيقية، قضية لا تنكر ولا يجادل فيها ولا يمارى، فلم يذكر جواب الشرط لأن الكلام ناقص عقلا تام ذكرا، يعني في الفهم ناقص. لما أقول لواحد السماء والشمس والقمر والأراضي والسحاب والأراضي كذا آية، منتظر مني أن أقول له إيه؟ على إيه؟ صح ولا لا؟ آية على إيه؟ يقول لي آية على يا أستاذ، أقول له آية على نظم الكون، آية على تدبير الكون، آية على عدم الاختلاف، آية على قيادة واحدة. معايا؟ فلذلك لم يذكر. أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته. ولذلك ذكر هذه الأمور، اسمع يا أخي، عقيب بقوله وإلهكم إله واحد ليدل على صدق الخبر كما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه وذكر رحمته ورأفته بخلقه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها. يعني ايه؟ يعني ويل لمن قرأ هذه الآية ثم كأنه استقى بعض الماء فلم يرتوي به بل ايه؟ مجه. تقول مج الماء اذا ايه؟ اخرجه من فمه. صح؟ ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها، يعني بدل ما يرتوي بمعانيها وتدخل في فؤاده ويتدبرها عقله وتستقر في وجدانه فيذهب بها الى ما ينبغي ان يذهب اليه من قرار، لا ده عمل ايه؟ زي ما يكون واحد في اشد الظمأ واخذ بعض الماء في فمه، يعني الماء ايه؟ وصلت له. صح؟ فاضل يعمل ايه؟ يبلع، يبدأ فمه، ومع ذلك من شدة حرمانه ومن شدة فقده لما ينفعه عمل ايه؟ ايوه تفها، فهمت؟ مجها، فحصل خسران. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باب عظيم فائدة في التدمر وما فيها من حجة دامغة، ها، تروي الفؤاد وتقنع العقل تقنعه، قال ايه؟ ويل لمن قرأ هذه الآية فمجب، اي لم يتفكر فيها ولم يعتبر. ثم ان الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الأخبار حتى قرن ذلك بالاعتبار. مهم قوي يا اخوان. كثير من الآيات التي تكون حولنا وكثير من الآيات التي نراها بين أنفسنا ونتقلب فيها حتى في أنفسنا لكننا لم ننتبه إليها. لم يكتف الله تعالى في هداية خلقهم وتدبير أمرهم أن يذكر الآيات وأن يعددها، بل أمر سبحانه بالرغم من ذكرها وتعدادها، أمر سبحانه عبيده وعباده بالنظر والتفكر فيها، مش فقط عددها وذكرها وذكر بعض ما فيها رحمك الله، بل أيضا أمرك أن تنظر إليها، وهذا من الرفق بك ومن الرحمة بك أن ينسب لك الآية ويقيمها ويلفت النظر ويعددها ثم يقول لك بص فكر في دي فكر في دي فكر في دي وفكر في دي، مع أن يكفي عرضها يكفي عرضها، لكن رحمة وزيادة في الهداية ورحمة من الله تعالى بخلقه حتى يؤمنوا ويهتدوا أن يسر لهم الهدى، فنصب لهم الآيات وأمرهم بتدبرها. فلم يكتف الله تعالى بماذا؟ بمجرد عرض الآيات وإن كان فيه كفاية. ثم إن الله تعالى مقتصر بها في وحدانيته على مجرد الأخبار حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في أي من القرآن، في آية من القرآن يعني في آيات كثيرة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي في يونس 101، والخطاب للكفار لقوله تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، آية الأعراف 185، يعني بالملكوت الآيات المنصوبة في الكون. وقال وفي أنفسكم، عود الآيات وبعدين أفلا تبصرون، وفي أنفسكم عرض للآية أفلا تبصرون، حض على ماذا؟ حض على تدبرها. يقول أولم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني عن خالق يخلقه، وأن ذلك الخالق حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم، لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، في المؤمنون 12 يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين إلى قوله تبعثون. فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه، إذا تنبه في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظاما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأن الإنسان العاجز لا يقدر على أن يحدث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من الأعضاء. يعني أنت دلوقتي كإنسان، لو الإنسان نفى وأثبت لنفسه قدرة، هل تستطيع وأنت قد كملت في الخلقة ان تأتي لنفسك بعضو من الاعضاء ولو كان اقل الاعضاء هذا محال. ولو ادعى الانسان انه قادر فليفعل، فان الماء يكذب الغاطس، صح لا؟ فان كان يستطيع فليفعل، صح؟ فعدم فعله دليل عجزه. فاذا كان هو في حال الكمال لا يقدر، فكيف اذا كان مضغة؟ هل يقول قد كنت مضغة فحولت نفسي، قد كنت علقة حولت نفسي الى مضغة، ثم كنت مضغة فحولت نفسي الى عظام، ثم كنت عظاما فحولت نفسي الى ذو لحم؟ فيعلم انه لم ينقل نفسه من حال النقص الى حال الكمال، لانه لا يقدر على ان يحدث لنفسه في الحال الافضل التي هي كمال عقله وبلوغ اشده عضوا من الاعضاء، ولا يمكنه ان يزيل في جوارحه جارحة. فيدله ذلك على انه في حال نقصه واوان ضعفه عن فعل ذلك اعجز. وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة الى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختاره لنفسه، ولا في وسعه ان يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب. فيعلم بذلك انه ليس هو الذي فعل تلك الافعال بنفسه، وان له خالقا خلقه وناقلا نقله من حال الى حال، من حال الضعف الى القوة، ومن حال الصغر الى الكبر، ومن حال الشباب الى المشيب، ومن حال العافية الى المرض، وغير ذلك من حال الى حال. ولولا ذلك لم تتبدل احواله بلا ناقل ولا مدبر. وقال بعض الحكماء ان كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير، وهو بدن الانسان. بعض الناس صنفوا مصنفات على ان الكون بدن، وان نفس الانسان وبدنه، نفس الانسان وبدنه هو انموذج مصغر جدا للكون كله، للكون كله. من ذلك مثلا قوله تعالى قد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وقال في انفسكم افلا تبصرون. فحواس الانسان، حواس الانسان دالة ولها دلالة ولها قدرة على الشعور والتمييز، وبها يرى اكثر من النجوم المضيئة والكواكب. والسمع والبصر من النفس الانسانية والبدن بمنزلة الشمس والقمر في ادراك المدركات بها. واعضاؤه تصير عند البناء ترابا من جنس الارض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء النفس، ومن جنس النار فيه المرارة والصفراء، وعروقه بمنزلة الانهار في الارض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الانهار، لان العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما فيه من اوعية البدن. زي ما الانهار بتصب في البحر، كذلك الاوعية واوعية الدم التي كالانهار تصب في المثانة من خلال الكلى، كما تنصب الانهار في البحار. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي اوتاد الارض، واعضاؤه كالاشجار، فكما ان لكل شجر ورقا وثمارا فكذلك لكل عضو فعل او اثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات، والحشيش على الارض. ثم ان الانسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي باعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير مخلوق محدث لخالق واحد هو الله لا إله إلا هو. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وهي الآية التي نحن بصدد الكلام عن بعض معانيها. لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية ما دل على وحدانيته وقدرته اللي هي ايه؟ إن في خلق السماوات وعظم سلطانه، أخبر أن مع هذه الآيات ومع هذه الدلالات ومع هذه المثبتات التي تمنع من الشرك والتي تقر وتدفع بمقتضى العقل وبمقتضى النظر وبكل المقتضيات المنطقية والعقلية والتفكر والتدبر والنظر والإثبات والدليل أن الله إله واحد، مع هذا كله ومع حول هذا الإنسان من دلالات تلزمه ومن قناعات تقنعه ومن ضرورات تدفعه إلى إثبات حقيقة لا مرية فيها، إلا أنه مع هذا كله من الناس من دنوا عن العقل ونزلوا إلى أدنى المستوى حتى لغوا عقولهم وسمعهم وأبصارهم وحواسهم ولغوا كل ما يدل على آدميتهم واتخذوا معه أندادا. يعني ومن الناس مع هذا كله، كان تقدير الكلام الفهم يعني، ومن الناس مع هذا كله، مع كل هذه الدلالات، مع كل هذه المقتضيات التي تقضي بإفراد الله ربا وإلها، مع هذا كله من الناس أدنى من الحميص. ومن الناس ما يتخذ من دون الله، ومن الناس مع هذا كله بعدما ذكر دلائل. لما أخبر الله سبحانه وتعالى، اسمع اسمع عضو من الآيات، تعرفين ان كتاب العقيدة هو القرآن صح؟ لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أندادا. وواحدة هند الأنداد، واحد ايه؟ واحدة هند مفرد يعني، وواحدها ند أيضا، والمراد هنا الأوثان، لأن الكلام كان متعلق وقت نزول الآيات لمن اتخذوا الأصنام والأوثان شركاء لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها. قاله مجاهد. قوله يحبونهم، قوله تعالى يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي يحبون أصنامهم على الباطل والشرك والكفران كحب المؤمنين لله على الحق والإيمان والتوحيد. وليس معناه أنهم يسوون بين الله وبين الأنداد إلا في أمر المحبة. وقال معناه أي أنهم مع عجز الأصنام وعدم وجود الدلالات، الأصنام لا تدبر الكون ولم تخلق الإنسان ولم تسخر الريح ولم تجري الفلك ولم تنزل المطر ولم تجري الليل والنهار وتسخرها، ولا ولا ولا ولا ولا، بل هي عاجزة غير ناطقة، لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي أسماء سماها الآباء وقبل ذلك الأبناء ظلما وعدوانا، ليس عندهم في ذلك أدنى سلطان ولا حجة، صنعوها بأيديهم وعبدوها بقلوبهم، فهم؟ فلا حقيقة لها إلا الوهم، ومع ذلك سووها بمن خلق السماوات والأرض، بمن أحيا الكون، بمن يدبر الأمر، بمن يصرف الرياح، بمن شأنه لا ينتهي، فهم؟ فكان هذا من تمام الظلم، ولذلك وصف الله الشرك بأنه ظلم عظيم، يا أبو كما قال تعالى في آية لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اسمع، وطبعا واضح الظلم، واضح الظلم الجلي منك من الآدمي، نعوذ بالله عفانا الله وإياكم، أن يسوي بين ما صنع بيده، يعني عارف لو سوى بين أكمل الخلق وبين ربه لكان ظلما كبيرا، لو سوى بين أكمل الخلق وبين الرب جل وعلا كان ظلما عظيما وكبيرا، وكان أشنع الشناعة والفحش. إذا سوى بين الله وبين صنم صنعه بيده، فهم؟ أتم العجز، أنه حجر لا ينفع ولا يضر، لا ينتقل إلا إذا نقله الآدمي، لو بال عليه الكلب ما دفع عن نفسه بولة الكلب، ومع ذلك يسوى بين من هذا شأنه وبين الأعلى سبحانه وتعالى. فقدم الله تعالى ذكر الدلائل قبل أن يقول ومن الناس، حتى يبين مدى الظلم، مدى الظلم العظيم الذي وقع فيهم أمثال هؤلاء، وهو أنهم سووا بين من هذا شأنه القريب الذكر في الآية السابقة وبين ما عبدوهم مما اتخذوه من أوثان وأصنام، أي أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم، اسمع، كحب المؤمنين لله مع قدرته. وجاء أيضا ظلم آخر، ظلم آخر، لو سووا بين الله الأعلى وبين هذا النكرة من صنم أو وثن في مجرد المقام فهو ظلم عظيم، لكنه يزداد هذا الظلم إذا سووا في المقام بحيث صرفت له من العبادة ما يستوي مع ما يصرف إلى الله، يحبونهم مش بعض ما يحب المؤمنين الله، مش بعض ما يحبون الله، إنما كان إيه؟ يحبونهم كحب الله. طيب إخوان، هو في وقفة هنا مهمة جدا، لماذا تحب الله؟ أنت مؤمن، فجعلنا الله وإياكم من المؤمنين، وعمر قلوبنا بالإيمان، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين. أنت مؤمن، إذا سئلت لماذا تحب الله؟ ستجد إجابات لتنتهي: أحب الله لأنه خلقني، أحب الله لأنه يرزقني، أحب الله لأنه يملكني، أحب الله لأن له علي من النعم السابغة والآيات الظاهرة ما لا يعد ولا يحصى، أحب الله لأنه بي رحيم، أحب الله لأنه بي لطيف، أحب الله لأنه إذا أذنبت عاملني بالعدل، وإذا وفيت عاملني بالفضل، فيجزي على الحسنة عشر وعلى السيئة مثلها، أحب الله لأنه الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، أحب الله لأن ما أنا فيه كله من عنده وبيده ويزيد، فهم؟ وتعد. طيب لماذا تحب، لماذا يحب من يحب الصنم أو الوثن، لماذا يحبه؟ إذا سئل هذا السؤال هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ وجدت آبائي يفعلون، فأنا فسرت على آثارهم، وقلت بقولهم وعملت بعملهم، شبهوا لي فشبه علي، فهم؟ وسوسوا إلي فدخل قلبي، أوهموني فتوهمت، صح ولا لا؟ ولا يكون هيقول غير كده، هيقول خلقني ورزقني. هم الذين سئلوا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، صح الله. فلماذا؟ إذن هذا جرم بجبروت تاني، ده ده ظلم تاني، ده عمى تاني، عمى ان سووا بين الحجر، بين العجز المطلق والفقر المطلق وبين الاعلى. وظلم اخر انه احبه. طب ليه احبه؟ طب انت لما تسأل نفسك كما ذكرت لماذا يحب المؤمنون ربهم، عنده بدل الاجابة ايه؟ ها بدل الاجابة ايه؟ كثير جدا، لا يوفي، هيتم يقول اجابات وما يخلص. طب لماذا يحب عابد الوثن او الصنم او الحجر او الشجر او الانس او الجن؟ لماذا يحبه هذه المحبة؟ لماذا؟ لماذا؟ الاجابة الصحيحة، لا عايزين اجابة صحيحة، لماذا يحبه؟ لهوى. ما هو ده السبب، لكن ليه بيحبه؟ ايه الاجابة؟ ظلم. العلة الظلم. عارف انت لما تكون ظالم وتيجي كده ابوك اللي رباك وتعب من اجلك وكان بيحرم نفسه عشان يديلك، وكان راجل دخله على قده يضع القرش على القرش ليلبسك ويطعمك، حتى صار لك شأن وصار لك لسان وصارت لك قوة وشباب، كنت تقف تقول له انت يا راجل انت، تقول عملت لي حاجة، تقول سويت حاجة، ده يسمى منك ايه؟ ظلم. وتيجي على واحد تاني عشان لما بيقابلك بيديك سيجارة وبيدخلك السيمة وانت انسان ضال هالك، ثم تقول له انا بحبك اكتر من ابويا وانت عندي بالدنيا كلها، كيف وصفك اذا فعلت ذلك؟ ها ظالم، ظالم مع هذا وظالم مع هذا، صح؟ اما ظلمك لابيك لانك انكرت فضله، واما ظلمك للاخر لانك اعطيت ما لم يستحق. وكونك تدي واحد حاجة مش بتاعته تبقى ظالم ولا لا؟ وكونك تسلب واحد حاجة بتاعته تبقى ظالم ولا لا؟ فهم؟ فهكذا كان ظلمهم. ظلمهم انهم لم يقروا لله بوحدانيته، وهو هذا حقه ولا لا؟ هذا حقه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا حقه، هذا حق. وظلم آخر أنهم أحبوا ما لا يحب. طب بتحبوا ليه؟ طب بتحبوا ليه؟ إلا أن تكون إيه؟ ظالم لا تعدل، ظالم لا تنصف، ظالم لا تقيم الأمر على الحق، لكن تنبلت أبوك وأحببت الضال مثلك. كذلك هم فعلوا مع أكبر، فأنكروا ما ينبغي لله، وهو إيه؟ إفراده، هم اشركوا، قالوا ما نعبدهم اللي يقربونا الى الله زلفى، هم مش قالوا ما فيش الله، هم قالوا في الله بس معاه واحد تاني، فاهم؟ فيبقى سلبوا اني حق افراد الوحدانيه خصومه التي قامت. والثاني انهم خلعوا على الانداد ما ليس لهم فيه حق. ده اي حق بتحبه؟ محبه الالهيه. ده اي حق بتحبه؟ محبه المعبود. هل خلق؟ هل رزق؟ هل احيا؟ هل أمات؟ هل فرج الكرب؟ هل أجاب المضطر؟ هل ساق مطرا؟ هل أرسل ريحا؟ هل خلقك؟ هل سواك؟ هل عدلك؟ لا شيء. تحبه ليه؟ ظلم، صح؟ فصدق ربنا إن الشرك لظلم عظيم، جبروت، ظلم، تجبر، طغيان، طمس الأمور وقلبها. فبين الله تعالى ما ينبغي ان يكون دليلا، وليس هذا من باب انه يدلل على الحقيقه، انما يخرق حجتهم ويخرق عقولهم. ولذلك قال ان في ذلك لايات لقوم، دليل على انهم ايه؟ لا يعقلون، لا يعقلون. انهم مع عجل الاصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. عرفت بقى؟ قال ابن عباس والسدي المربي الانداد الرؤساء والمتبعون يطيعونهم في معاصي الله، وجاء الضمير في يحبونهم على هذا الاصل، يحبوني هم. وعلى الاول جاء ضمير الاصنام يحبون هم. فبعض الناس قالوا هم يعني الاصنام، هم يعني الاوثان، هم يعني الرؤساء والاتباع. كل هؤلاء صور من صور صور من صور ايه؟ الانباء، صور من صور الانباء. سواء كانت الانباء حجر، شجر، جن، ملك، كبير، صغير، عالم يأمرك بالحرام فتطيع، يحرم عليك الحلال فتطيع، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا. يعني ايه اربابا؟ يعني اندادا. مش كده اللي ايه؟ وقال ابن كيسان والزجاج ايضا معنى يحبونهم كحب الله، اي يسوون بين الاصنام وبين الله تعالى في المحبه. ودي جرم عظيم، نعوذ بالله من الخذلان. قال ابو اسحاق وهذا القول الصحيح والدليل على صحته، والذين امنوا اشد حبا لله. يعني ايه؟ يعني بيقول ان اللي قالوا يحبونهم كحب الله اي يسوون بين الانداد في المحبه وبين الله، هذا القول هو الاصوب. ليه؟ لانه وصف الله بعدها المؤمنين بانهم اشد حبا، يعني لا يسوون، فهم؟ بل يجعلون محبتهم كلها لله وحده سبحانه وتعالى. والكاف فيك حب نعت لمصدر محذوف، اي يحب لهم حبا كحب الله. الكاف هنا وقعت كنعت لمصدر حذف في الكلام، يحبونهم كحب. فين بقى هنا المعنى؟ يحبونهم محبة او حبا كحب الله، يشبه حب الله. والذين امنوا اشد حبا لله، اي اشد من حب اهل الاوثان لاوثانهم والتابعين لمتبوعهم والسادة لرؤسائهم في الباطن. وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه. والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله أحبهم فملأ قلوبهم بمحبته، ومن أحبه الله ملأ قلبه بمحبته. نسأل الله أن يجعلنا منهم. من أحبه الله ملأ قلوبهم بمحبته، ومن أبغضه الله ملأ قلبه بالنفاق والعياذ بالله. نسأل الله أن يعافينا، نسأل الله أن يعافينا. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم؟ وقال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم محبته على محبته، لأنه إذا أحبهم ملأ قلوبهم بمحبته، وإذا أبغضهم ملأ قلوبهم بالنفاق. اللهم لا تبغضنا. وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أولا ثم أحبوه، ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم. أن لما ربنا سبحانه وتعالى يشهد بأنك تحبه هذا يعني أنك إيه؟ بلغت التمام، لأن الأمر يكون بحسب ما شهد به. لما يشهد لك واحد زيك غير لما يشهد لك النبي، غير لما يشهد لك الله سبحانه وتعالى، صح؟ فكلما كان الشاهد أعلى كان المشهود به إيه؟ أعلم. قال الله تعالى يحبهم ويحبونه في المائدة. والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم للأنداد، لأنهم لا يعدلون عنه بحال ما، والكفار يعدلون في الشدة إلى الله. يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة، حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله لا إله إلا هو، ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه، ولذلك اخوان من تمام العقيدة في القلوب ان انت دائما تستشعر قدر الرب في كل مقام يناسبه. يعني مثلا لما تستشعر بان هناك ظلم وتستشعر بان الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل وان الله على كل شيء قدير وان هذا الظلم الذي يقع انما يقع لان الله يختبر البعض بالبعض وانه لن يكون الا ما قدر وان هذا ليس عن اعجاز لله تعالى الله على ان يعجزه شيء وان الله تبارك وتعالى لو شاء ما كان هذا الظلم ولو شاء ما كان علو هذا الظالم على المظلوم. لما بتتجلى المعنى ده مثلا في الموقف ده ها في وقتها ويخرج من القلب ها في حينها هذا معنى ان القلب تم المعتقد تم العقيدة. فلما يأتي الانسان في كرب وفي قلة يد وفي حاجة اولى بالسؤال من خلقه وان الله تعالى قدر عليه ذلك ولو شاء الله لقضى حاجته ولو شاء الله ليقضيها ولو سأل الناس جميعا ولو سأل كل الأرضية وأنه إن سأل سيسأل من باب جواز أو عدم وأن أمر الله كائن وأن مقادير العباد بيده وأن إقدار الأرزاق ووسعها بيده. لما تخرج المعاني في قلبك في هذا المقام ده عنوان تمام الاعتقاد أو سلامة الاعتقاد في القلب. مثلا لما الإنسان يصيب مرض ويستشعر بأن هذا بقدر الله وأن هذا من قدرة الله عليه وأنه لا يذهب ذلك عنه إلا هو وأنه لو تملك الأسباب جميعا يستوي مع لو لم يتملك إلا قشة لأن الأمر أولا وأخيرا بيده وأن الله إذا قدر لعبد قدرا ساقه إليه من مرض أو عافية وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا ينبغي على العبد أن يظن أن الأسباب تغني من شأن الرب وقدره شيئا وأنه سيكون ما قدره الله تعالى شئت أيها العبد أو غيرك أو لم تشاء أو لم يشاء. لما تتجلى هذه المعاني هذا الموقف هذا دليل سلامة المعتقد. فسلامة المعتقد يدور رأسه أو عموده على الإيمان بالله. شكله هو إيه أركان الأركان وأوله صح وكل ركن فرع عنه لأن اللي ينكر الله ينكر كله. ما بعش واحد ينكر الله ونسبة الملائكة ونسبة البعث أمين تجرى أنكر الله من لا يبعث صح لا. فإثبات الحق ما يتبعه إثبات ما وراءه ولذلك سلامة الأركان كلها بسلامة هذا الركن وأعظمها ركن الإيمان بالقدر ولا يسلم ركن الإيمان بالقدر إلا من سلامة ركن الإيمان بالمقدر بمن بيده المقادير فهم بالقادر سبحانه وتعالى. فدايما لما يبقى في موقف معين يبقى دايما تراقب قلبك حتى تعرف سلامة المعتقد من عدمه. كثير منا يا إخوان إيمانه لساني إيمانه كلام وهذه مسألة ينبغي أن نراقبها في أنفسنا. ما من أحد عند البلاء يقول الحمد لله عند المرض يقول لك اللي يجيبه ربنا كويس لكن الأمر لا يعول فيه على كلام اللسان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام اللهم لا تجعلنا منه. خد بالك ده أمر مهم جدا جدا في المعتقد ان انت ما تتعلمش الكلام الحلو فقط بل يكون هذا الكلام هو ثمرة ما استقر في القلب. اما ان كان تمتمات وكلام وعبارات محفوظة والقلب له قبلة يذهب اليها في كل مقام سوى الله فهذا دليل النفاق وسوء المعتقد. سلم يا رب. يعني مثلا انسان يجي له كرب اذا استقر في وجداني افزت كده في قلبك من غير معايير ولا تفكير ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قدر الله وما شاء فعل مقادير مع انك متألم لكن مقادير وقفزت في قلبك ان دي مسألة مسلمة عندك مختومة، يسير القلب على وفق معاني عقدية، فإن معنى ده نفض في قلبك قبل أن يتكلم به إنسان، بخلاف ما يكون القلب تسخط وتألم وتلولو وتمنى ألا يكون ذلك، مع أن اللسان يقول الحمد لله الحمد لله كل يوم ربنا كويس، كل هذا كلام لا يكون إيمان، لأنه الكلام يتكلم بالإيمان والقلوب على غير ذلك. وقد حكى الله لنا من أحوال الناس ممن لم تستقم قلوبهم مع حل كلامهم، ما قال في حق المنافقين مثلا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وغير ذلك. نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية والسلامة، ودايما تدعو اللهم لا تجعل إيماننا كلاما. افهم مثلا المرأة تزوج عليها زوجها مثلا، يعني تقول لك أنا مش معترض على الشرع، وهي من جوه ممكن تكون بتسب هذا الشرع في قلبها وتتمنى لو نسخت هذه الآيات، وكم من نساء يفقدن دينهن عند هذا الحادث ان زوجها يتزوج عليها لخراب العقيدة وفساد القلوب، ثم يقول نغيرة وأمر فتر. ليس الأمر في أن المرأة يصيبها نوع إحساس بالمشاركة في زوجها، ونوع خوف من تبدل زوجها عليها، ونوع خوف من تقليل المعايش واشتراك غيرها في معيشتها، كل هذه أمور طبيعية. إنما المشكلة الحقيقية هي ما تجده المرأة من كراهية في نفسها خفية لهذا التشريع، وإن كان الكلام على غير ذلك. احنا ما بنكرش شرع ربنا، احنا ما بنختلفش ان ده امر بتاع ربنا، لكن كل واحد له طاقة، كل واحد على قد ما يقدر. كلام تفهم منه ظاهر ان في اقرار، لكن القلوب منها حتى ان ما في القلوب عندما يستعر الكلام يشتد الوطيس في الخلاف، يخرج اللسان بعض مكمون القلوب فترى فيه الكفر البواح والعياذ بالله. حتى ان من النساء من يقولن ان الله ظلم النساء، ومن النساء من يقولن لولا هذا الشرع لكان الاسلام اعظم الاديان، ومن النساء من يقولن كل الدين جميل جدا الا هذا الامر، وما تدري القائلة بذلك ايا كانت انها تكفر بهذا الكلام. وهذه عناوين او صور او نماذج لان العقيدة فاسدة، وان سلامة المعتقد هي ان يقصد في قلبك ساعة الموقف الايماني العقدي في القلب دون استدعاء. فاذا صدر في القلب يعني عارف انت لما يكون حاجة بلغة العامة كده بتشتغل، بيسموها باللفظ الاعجمي يسموها ايه، اوتوماتيك، يعني دي معاديل وحدها كده من غير ايه، من غير ترتيب وتلزق دي بدي. اذا وجد المعنى العقدي في قلبك مع الموقف المناسب يبقى عقيدة سليمة. لما القلب يزيغ والكلام يبقى كويس يبقى ما في عقيدة، لكن في كلام. وكتير منا ايمانه كلام، بدأنك انت ممكن تتكلم عن الجهاد وانت بتتمنى من جواك انك ما تسيبش بيتك وعيالك، فاهم؟ لكن ساعة ما تتكلم تقول ايه، واحد يموت واحد يزعل كده وخلاص كلام، لكن القلب بالداخل يزيغ شمالا او جنوبا او فوق او تحت، لا يتخذ القبلة. هذا حال البعض، نسأل الله ان يجعلنا منهم. لكن انت مع نفسك الامين مع قلبك، لانه لا يطلع على قلبك ولا يعرف ما بداخلك بعد الله الا انت بس، واحد من الخلق فقط اللي يعرف قلبك، فقط واحد بس اللي يعرف قلبك. اتدري من هو هذا؟ انت فهم؟ فلا بد ان الانسان يبقى دايما فهم. ممكن جدا يبقى عندك الكلام الحلو، لكن في ندية والعياذ بالله للهوى الشهوات، وكلنا والعياذ بالله يتسرب النفاق الى قلبه دون ان يشعر بسبب كثرة الدعة. كل ما الاسباب بتكتر، كل ما الاموال بتكتر، كل ما اسباب المعايش بتكتر، كل ما الإيمان بينسلخ، كل ما الإيمان بينسلخ. زمان كنت مثلا نادر لما تكلم واحدة في حجابها أو نقابها أو مواقفها الشرعية واختلطها بالرجال وقلة مروءتها. الآن أصل في النساء إلا من رحم الله، لكل واحدة محتاجة وعظ، وعظ وراءها في أخلاقها وكلامها ولبسها وطريقتها. كان زمان من النادر انك انت تتكلم واحد في انه يخرج التلفزيون من بيته وتجده انه هو اول ما يهتدي ويعرف الحق يسارع في الخيرات ويدعو ربه رغبا ورهبا. الان تبص تلاقي الانسان بيجادل، وبدأ مكان بالمسلمين بيهجروا الى ربهم ويخرجوا هذه الاجهزة من بيتهم، بقوا من اكثر الناس اسراعا لادخالها بدعوة او باخر، بدعوة او باخر. زمان صعب جدا انك انت يعني تقنع انسان ان يترك الربا، تعملش مع البنوك خلاص، لو هو ليه ملايين حتى كان يعرف انتهى وعارف ان ده سبيل يورث الحرب مع الله. الان تجد اكثر اسئلة بتسئل فيها البنوك، لماذا؟ لان كل طاقة نفسه يدخر اموالا ويتخذها في اسباب تربو بها الاموال، ويقعدوا لك بنك فيصل، بنك الاسلامي، بنك كل ان هو يتبرأ، كل ان هو عنده كده الحرارة بتموت. وده لأنه القلوب اللي بتحكم الأبدان بدأت تضعف، تسرب إلى النفاق دون شعور. وهذا كلام إذا عانيت به أحد فأول ما يعني به نفسي، أسأل الله أن يبرئني وإياك. ليس شرطا على الأمثلة التي ضربتها، إنما لا يمنع أن الإنسان يتسرب إلى قلبه النفاق من طريق أو آخر. فهم؟ الإيمان والذين آمنوا أشد حبا، إن المقتضى العقدي يقتص في قلبك ساعتها. ساعة مثلا ما تلاقي نفسك في كرب ياخدك زي السلطان يقبضوا عليك، فهم؟ يقابلك واحد وياخدك او يجي بالليل ياخدك من بيتك، تلاقي نفسك تضرب اخماس في اسداس ويذهب منك الايمان بالقدر، وتقعد تفكر في اسباب وعبارات وترتيب للكلام ومش عارف تعمل ايه عشان تخرج بعيدا. فين وفين لما تبدأ تستدعي بمقتضى عقلك؟ لكن السلامة العقدية في مثل هذا الموقف ان ساعة ما يحصل معك كده خلاص يخلص في قلبك، زي ما قلنا كده كأنه لا إرادي، يخلص في قلبك آمنت بالله، قدر الله وما شاء فعل، ها هذا قدره ربي، وأن ربي شأني بيده، ولو شاء ربك ما فعلوه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أسأله الثبات، أسأله أن لا يزيغ قلبي، أسأله أن يربط على قلبي عند الشدائد، قدري بيده وشأني بيده، أنا عبد له لا لغيره. معاني ما تنفعش تقولها وما ينفعش تدعيها، لأنها تبقى داخلية بتمشيك زي الدم، فاهم؟ زي الرعب والخوف من غيره، وزي الندم وزي الشهوة. شفت لما تنزل لواحد مثلا، لو سمعت امرأة تلين في الكلام وأنت رجل شاب لا ضغيعة لك وأثرت فيك، تجد نفسك لا إرادي، ها؟ تحرك في نفسك رغب، مش انت اللي عدت مش شدتها بالحبل، فاهم؟ هذا هو، هذا هو. لو وقع المعنى العقدي في القلب بنفس الطريقة اللي بتقع بها الشهوة لكان ذلك عنوان سلامة الدين والمعتقد. هذا بعض معنى ما جاء من قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فاهمين يا اخوان؟ فاهمين؟ هو ده سلامة القلب، ان المعنى العقدي الشرعي يقتضي في الموقف، الايمان موقف، فاهم؟ تلاقي نفسك كده عند التريب ان اليقين بينطق، عند التشكيك ها الايمان بينطق، فاهم؟ عند التخويف الاطمئنان بالله بينطق. هو ده، هو ده، هو ده سلامة القلب. دي مش مسألة مش بالله، مش بالعمل، مش بالصيام، مش بالصلاة، ده فضل الله يؤتيه من يشاء لعباده الذين أنابوا. الله يجعلنا منهم أحسنوا استقاموا، فيمن الله عليهم بذلك. دايما تراقب قلبك وتسأل قلبك وتتابعه حتى وانت كنت في المعصية. مش اوعى تفكر لسلامة المعتقد ان انت تبقى ملك مقبول على الطاعة، ابدا. لقد نقلت لنا السنة ان اولئك لهم من الذنوب ما لهم، وآل بهم الأمر إلى الجنة لسلامة المعتقد. ده معناه إن سلامة المعتقد مش معناه إنك أنت هتبقى بلا ذنب، لكن مع الذنب نفسه في سلامة معتقد. لما العبد يذنب يذنب ذنب ويروح طالع في قلبه برزمونا كده قفزة القلبية المغفر الاستغفار واستشعار الندم واستشعار قلة الشأن وحقارة النفس ها واستشعار شأن الرب وانه قادر ان يهلكك وان انت انه قادر ان يرحمك وانه يظهر من نفسك ندما وذلة لله تعالى تورثك قربا منه. ده معنى عقد عظيم مفيد حتى مع المعصيه. وده اللي بلغ ماعز مع زناه الجنه. لكن ان انت تعمل معصيه وتتمنى انك تعملها الاسبوع الجاي وترتب ليها في اليوم اللي بعده ها وتبقى اكثر وتبقى احسن وانه بادي قدرت اعمل كذا انه بجي اعمل اكثر منه وانه بادي قدرت اعمل كذا انه بجي اعمل اكثر منه ويا وعدي ويا سلام على المره الجايه ويا سلام في المره اللي بعدها. هذا قلب يشهد لصاحبه بنفاقه. قلب نفسه يقول لك يا فلان انا منافق نعوذ بالله من الخذلان. ده محتاجه منك انت المصارعه. لو ينفع ان يبقى فيه في الدنيا رعايه مركزه وانعاش للنفاق والايمان كان يبقى انفع للخلق من رعايه الابدان. فهم؟ لان هو ده اللي الناس بتفقد الاحساس به. والذين امنوا اشد حبا لله من حبهم للانداد لانهم لا يعدلون عنه بحال ما. الكفار يعدلون في الشده الى الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الاخره حيث جعلوا له اندادا اي امثالا ونظراء يعبدونهم معه. سبان الندية يعبدونهم معه يحبونهم كحبه وهو الله لا اله الا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله السلام اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى عيب عليك او عار وتبقى جعر لما تجعل لله ند من غير مقتضى. فين المقتضى؟ من الله خلقا فبالند ان تجعل الله ندا والله خلقك. دي مصيبه كبيره قوي. عرفت؟ ظلم كبير قوي. فلذلك كده جعل ايه اكبر الذنوب على الاطلاق ان اكبر الظلم ان تجعل الله ندا وهو خلقك. وقوله هو الذين امنوا اشد حبا لله لحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له. لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه وحده ويلجؤون اليه في جميع امورهم وحده. لانهم خلاص ما المساله عندهم سلامه عقديه تقلب في قلوبهم مقامات الايمانيه لكل موقف. الموقف ده محتاج ايه؟ توكل. تلاقي القلب من غير انت ما تقعد بقى شهر تستدعي تلاقي في المقام ده ايه؟ صبر واحتساب لانه مصيبه ألمت بك. يبقى صبر واحتساب. في المقام ده ايه؟ شكر ها والشعور بالفضل لمن له الفضل يقع في القلب. المقام ده ايه؟ المقام ده فيه ندم واعتذار. المقام ده فيه خوف ورجوع. المقام ده فيه ايه؟ رجاء ها وتمني عليه بالخير. كل مقام ده ايه حسب الحال. الحال ده قلت انك انت يبقى قلبك جواه كذا. لو مش موجود يبقى فساد عقل تبقى خساره تبقى مصيبه. فاهم؟ فلما تروح تحلل يقول لك ان عندك في الكبد مرض تقول يا كبد والناس بتوسيك. ده مش خطر. لكن الخطر الحقيقي انك يكون في القلب ايه؟ مرض. هو ده. اسال الله ان يعافينا. لازم الوجع المتابعه لابد لابد خاصة وأنت في زمن فتن. زمن فتن ده معناه أنك أنت ممكن تموت موت فجاءة. ممكن تموت موت فجاءة. بالتالي أنت لازم يكون الحاجة الوحيدة اللي تملكش غيرها أنك تحافظ على إيمان القلب. عشان لو طخ ولا طخ ولا طخ وموت ما تبقاش بقى تستنى لسه كام شهر عبال ما تتوب. لأن موت الفجاءة من اعظم ما يصاب به بني ادم. استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبيمهلش العبد توبة، فبيمهلش العبد إنابة، فبيمهلش العبد تجديد، خلاص من الذنوب، تحلل من المظالم، رد الحقوق لأهلها، ما بيمهلش العبد لذلك. لكن موت المرض ها وموت الأخذ بشيء مما يضعف الإنسان ويعجزه قبلها بيعطي العبد بقى إيه؟ لك يا فلان أنا أردت أموت، أنا حسن بموت، تبت إلى الله، مش عارف سامحني يا فلان، يا رب كذا، يا رب يعني تب علي من كذا، أشهدك أني كذا، رد الحق لفلان، رد الحق لكذا، أنا كنت واخد هذا، أنا كنت مغتصب هذا. فتبقى من فضل الله على العبد. فلما يكون العبد في زمن فتن وعرضة لموت الفجاءة يلزمه ايه؟ يلزمه ان ايوه ينظر لهذا، ينظر لموت المعتقد النبي عليه سلامة الدين. دي مش مسألة تقوى، دي مش مسألة رفعة، دي مسألة كفر وإيمان، مسألة نفاق وإخلاص، يعني يا نجاية هلاك. غير التقوى بقى والإنابة والإحسان دي مقامات، لكن انت الأول بس يقرط على الأصل. نسأل الله يثبتنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق الذي يرضيه عنا. أسأله جل وعلا في مقام هذا أن يجعلني وإياكم من المقبولين، وأن يجعلني وإياكم من المؤمنين، وأن يعيننا وإياكم على أن نصير من ذوي القلوب السليمة، وأن ينصر إخواننا في الشيشان وفي بيت المقدس